الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية كقوله تعالى عن مريم عليها السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتطلق ويراد بها الشرعية كقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن، قال إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل كما قام بالأوامر وترك الزواجر، جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويهتدى حدوه. وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فروي عن ابن عباس في ذلك روايات، فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك، وكذا رواه أبو إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس، وقال عبد الرزاق وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقريم الأظافر وحلق العانة والختال ونسف الإبر وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك. صالح حبيبي كذا طب تبتم له ما تبتم له ايش التهذيب هذا التهذيب نعم. قلت وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونسف الإبر وحلق العانة والتقاط الماء، ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كلمة الله نوعا كما ذكرنا كلمات قدرية وكلمات دينية. كلمات قدرية تقول تعالى وصدق بكلمات ربها وكتبه، كانت ربها الكونية وكتبه الكلمات الدينية. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هذه كلمات الله الدينية. أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، هذه كلمة الله الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، بخلاف الكلمات الدينية فإنه يجاوزها الفاجر، الأوامر والنواهي يجاوزها الفاجر، أما كلمة الله الكونية لا يجاوزها أحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه الكلمات الكونية. وهذه الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام الصواب أنها عامة، كلمة منكرة، كلمة عام تشمل الشرائع والأوامر التي كلف بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأتمها وقام بها فجزاه الله وأثابه على ذلك وجعله إماما واقتدى به. عليه الصلاة والسلام. هي كلمات كلمة عامة تشمل الشرائع والأوامر والنواهي، ومنها ما في الفطرة وغيرها، ومنها ما يتعلق بالمناسك. نعم. المفسر التقريب يقول ايش؟ زاد المفسر المفسرين، هذا يرجع في طبقات المفسرين، ترجمة طبقات المفسرين. هذا من اللي قال هذا؟ ولا كذا ترجمة، هذا ترجمة، هذا كذا ترجمة، بس أرضي ذا كذا. ها طبقة الوسطى من التابعين، أصلا مفسر، طبقات المفسرين في القاموس حاضر له. نعم. الله يرضى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحجاب وقص الشارب وتقليم الأظفار ونسف الإبط ونقضه لمسلم. وقال ابن أبي حاتم: حلق العانة، قص البراجم وعقد الأصابع. نعم. وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس ابن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنس ابن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنه كان يقول في تفسير هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: عشر ست في الإنسان وأربع في المشاعر. فأما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان، وكان ابن هبيرة يقول هؤلاء الثلاثة واحدة، وتقريم الأظفار وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة. يقول في بعض كذا في النسخ وفي الدر المنثور أو الختان تكون سبع والأربع التي في المشاعر: الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. وهذه كلها من الكلمة، يعني الثلاث يفسرون الشيء ببعضه، المراد أن هذه من الكلمة، وإذا كلمة عامة تشمل الشرع والأمر، ومنها ما يتعلق بالمناسك وما يتعلق بالفطرة وغيره. نعم. والكلمات المراد بالكلمات الدينية، يبتلى الرمون بكلمات الدينية للشرع والأوامر، هذا من أمثلة الكلمات الدينية، كتب الله وما ينزل على هذه الكلمات الدينية، كلام الله لأنبيائه ورسله من الكلمات الدينية. نعم. نعم. من طبقة الوسطى على التابعين، فتابع المفسر. نعم. على خلاف في الروايات يفعل على الفطرة، فطرة في الحديث بها في اختلاف في تعليمها. نعم. وقال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما ابتلي لهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بها؟ هذا صح، فالمراد يعني قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن نبينا محمد عليه السلام أكمل من جده إبراهيم عليه السلام، فإنه قام بما

وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، وقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية. قال فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم. وقال السدي هذا كله من الكلمات التي ابتليها والكلمات عامة، هذا كله تشمل هذا وتشمل غيره، كلمة عامة منكرة تشمل جميع الشراء والعوام، وهذا منها. والسلف يفسرون الشيء ببعضه، وليس المراد أن الكلمات خاصة بهذا الشيء، وإنما المراد كلمة عامة ومنها هذا ومن هذه. كما تقول لأعجم يسأل عن الخبز فتريه رغيفة تقول هذا الخبز، ليس المراد أن الخبز لا يكون له هذا الرغيف، يعني هذا مثال للخبز، هذا مثال للخبز. فكذلك هذا الصلاة تذكرنا الشيء ببعضه، والمراد العموم. وقال السدي الكلمات التي ابتلي بهن التي ابتلى بهن إبراهيم ربه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال القرطبي وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من افتتن وأول من ضاف الضيف وأول من قلم أضاف أظفارة وأول من قص الشارب وأول من شاب، فلما رأى الشيب قال ما هذا؟ قال وقار، قال يا ربي زدني وقارا. وهذا في نظر، يعني قبله نوح عليه الصلاة والسلام وقد شاب نوح عليه الصلاة والسلام عمل مكتب في دعوة ألف سنة إلى 50 عاما. نعم. وذكر ابن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال غيره وأول من برد البريد وأول من ضرب بالسيف وأول من استاك وأول من استنجى بالماء وأول من لبس السراويل. كل هذا في نظر ما يلزم بهذا. نعم. وروي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم. إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم. قال وقال من؟ وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم. مع التعليق يقول في علق عليه مثل الحافظ. نعم. وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم. قلت هذا حديث لا يثبت والله أعلم. ثم شرع القرطبي يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية. قال أبو جعفر ابن جرير ما حافظه. ها؟ ايش ارض ذا هذا من يقول هذا ثقافي تقريب ايش صدوق هذا صدوق من الثالث كلام تقريب ارض الان بشكون الله بعد واحد مكسور ويقال الارض او الارض الكريم المكسر من الثالث كلام الحبان يقول عن عبد الله حبان اي انهم يروا عن عبد الله الكريم ايش كلام الحبان يقول ايش قبل أن تعبان أطلب من الضخم كان ذلك براء أو عن الله كله. طيب. قال في سلم الله فين أرضك وأرضك أن تصل الصدوق عن العباس وعن الله ومن هذا. وليس بي قال قال ثقة قال إذا تريك وفي المتابعين ثقة. طيب. إذا ثقة حافظ الصدوق يروي عن ابن عباس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال أبو جعفر بن جرير: ما حاصله إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك ولا يجوز الجزم بشيء منها، أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل واحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. قال غير أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظير معنى ذلك خبران. قال أبو جعفر بن جرير: ما حاصله؟ إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض الذي لا وجائز أن يكون بعض ذلك ولا يجوز الجزم بشيء منها، أنه المراد على التأييد إلا بحديث أو إجماع. صحيح هذا كلام لا ينبغي العدل عنه والصواب. الكلمات الكونية عام تشمل جميع الأوامر والنواهي ولا يجزم بأنها كلمة خاصة إلا بدليل. قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. نعم. قال: غير أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظير معنى ذلك خبران، أحدهما ما حدثنا به أبو كريب قال أخبرنا راشد بن كعب. اشتير إن شاء الله. قال أخبرنا نسدين بن سعد قال حدثني زبان زباء الله قال حدثني زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليلا؟ سهل بن معاذ بن أنس ما أنت عن أبيه أنا بهم. عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، إلى آخر الآية. هذا رأيك رشتين زبان الرسائل ضعيفان، وسهل بن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس هذا قد يكون سابعي يكون مش معاذ بن أنس سهل بن معاذ بن أنس أبيه معاذ بن أنس إذا كان أسهل سابعي يكون أيضا في انقطاع الثالثة يكون مرسل عليه الصلاة. إذا أبغى العلة فشتين جبان صحيح. نعم. قال والآخر منهما ما حدثنا به أبو كريب قال أخبرنا الحسن عن عطية قال أخبرني إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الذي وفى والآخر قال والآخر قال والآخر منهما ما حدثنا به أبو كريب قال أخبرنا الحسن عن عطية قال أخبرني إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال هذا في عطية عطية عطية عطية ها الحسن ابن عطية كذا شو ذكى الحسن بن عطية اشتر ضعيف اعرف ضعيف اشتر زبع كلاهما ضعيفة اشكال عن اشكال عن ابن عبي هي ابن نعم ها هذا والشيء الصعب الشيء الصعب ولا الحسن بن عطية هذا من ذكر ما بس شوف الشيخ يرى عمان ها من التاسع هو هو قال أطلاق الحسن بن عطية بن سعد العنسي الكوفي ضعيف من الثاني الثاني قال أطلاق الحسن بن عطية بن نجيح القرشي أبو علي البزاد الكوفي صدوق من التاسعة مات سنة 11 أو نحوها شرعة مروا عمان عن الحسن عن إسرائيل عن إسرائيل عن إسرائيل عمان عن جعفر بن الزبير قال والآخر منهما ما حدثنا به أبو كريب قال أخبرنا الحسن بن عطية قال أخبرنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الذي وفى قال أتدرون ما وفى قالوا الله ورسوله أعلم قال وفى عمل يومه أربع ركعات في النهار ورواه آدم في تفسير عن حماد بن سلمة وعبد بن حميد عن يونس ابن محمد عن حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير به ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين وهو كما قال فإنه لا يجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما وضعفهما وضعفهما من وجوه عديدة فإن كلا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه والله أعلم. ها جعفر عندك جعفر جعفر شو أشكال عنده إيش شكرا أتكلم عليه مطلوب شديد الضعف ومثل ما يقول الحافظ فيه عدة ضعف كل واحد يصير فيه عدة ضعف نعم نعم من هو الراوي عن إسرائيل هو ها ايه والله عدة ضعف يقول حافظ كل واحد مثل في عدة ضعف نعم والمثل ايضا يقول مثل في نحارة ها انا صدق ها الحسن ابن عطية نعم ثم قال ابن جرير: ولو قال قائل إن الذي قاله مجاهد أبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهبا، لأن قوله إني جاعلك للناس إماما وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين الآية وسائر الآيات التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم. قلت: والذي قاله أولا من أن الكلمات تشمل جميع ما في ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله، لأن السياق يعطي غير ما قالوه والله أعلم. صلى محمد عليه وسلم صلى جميع الأنبياء كل الأنبياء حج البيت. نعم جعفر بن زبير كيف ما قال في الأول صدوق؟ ها؟ حسن هذا جعفر بن زبير سمعوا على كثير نعم. وقوله قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذرية ظالمون وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت وجعلنا في ذريته صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين فقد اختلفوا في ذلك، فقال خصيف عن مجاهد في قوله فقد اختلفوا في ذلك فقال خصيف عن مجاهد في قوله قال لا ينال عهد الظالمين قال إنه سيكون في ذريتك ظالمون، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون لي إمام ظالم، وفي رواية لا أجعل إماما ظالما يقتدى به. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون إمام ظالم يقتدى به. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله من ذريتي قال أما من كان منهم صالحا فأجعله إماما يقتدى به وأما من كان ظالما فلا ولا نعمة عين. نعم وفي ذريته هذا محسن والله كما قال الله تعالى عن إبراهيم وإسحاق ومن ذريته محسن وظالم لنفسه مبين. نعم. وقال سعيد بن جبير لا ينال عهد الظالمين المراد به المشرك لا يكون إمام ظالم، يقول لا يكون إمام مشرك. وقال ابن جريج عن عطاء أصل الظلم الأطلق يراد به الشرك كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقال ابن جريج عن عطاء قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فأبى أن يجعل من ذريتي إماما ظالما. قلت لعطاء ما عهده؟ قال أمره. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي أخبرنا الفربابي الفريابي قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة إسماعيل قال حدثنا سماك بن حرب قال أمان نبي حاتم نعم ابن أبي حاتم قال أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. سماك بن حرب تلاميذ إسماعيل وإسرائيل. نعم نصح حتى نعم نعم ها ما في ايه شيوخه ها يعني صادر عندك ها عندك الان استاذ عندك اسرائيل من ايش نعم حط نصف خير وزاك عن ابن عباس قال قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فأبى أن يفعل ثم قال لا ينال عهد الظالمين. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده ولا ينبغي أن يوليه شيئا من أمره وإن كان من ذريته خليلا. ومحسن سيتنفذ فيه تتنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا ينال عهد الظالمين قال يعني لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن تعطيه فيه أن تطيعه فيه. قال وقال ابن جرير حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله عن إسرائيل عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس. قال ابن جرير عن قال ابن جرير قال ابن جرير حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن مثنى مثنى حدثنا بعد حدثنا إسحاق المثنى حدثنا المثنى صحيح نعم قبل الحاق حدثنا المثنى نعم الشيخ ابن جرير نعم. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله عن إسرائيل عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا ينال عهد الظالمين قال ليس للظالمين عهد وإن عاهدته أنقضه. وإن عاهدته أنقضه أحيو عندكم أو نقضه ها وإن عاهدته فانتقضه أعد قال ليس للظالمين عهد وإن عاهدته أنقضه وإن عاهدته فانتقضه خطاب قل لمن لمجاهد عم مجاهد عم مجاهد قال لا عن مجاهد عن ابن عباس قال لا ينال عهد الظالمين قال ليس للظالمين عهد وإن عاهدته أنقضه لا أو أنصبه ها مش عندك مكتوب عندك أنقضه ولا أنقضه فانقضه صح فإن عاهدته فانقضه وهذا الخطاب لأن الخطاب ليس للعهد إن عاهدته أنقضه لأن ليس للعهد عهد منصب ها؟ لا انقضى احسن كما في الجريد نعم ايه من تلاميذ اجتماعك ولا يوجد اجتماعي اسرائيل عن اجتماعك وهكذا عندكم في السند لا اسرائيل نعم بدل اسرائيل اسرائيل نعم نعم ليس له عهد قال ليس له عهد من الأساس إن عهد أنقض يعني إطلاع باطل نعم قال ليس للظالمين عهد وإن عاهدته فانقضه وروي عن مشاهد وعطاء ومقاتل وحيان نحو ذلك. وقال الثوري عن هارون بن عنترة عن أبيه قال ليس لظالم عهد. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن به وأكل وعاش. وكذا قال إبراهيم النقعي وعطاء والحسن وعكرمة فآمن به. ما عندك فآمن به؟ بلى بلى. المدخول عندي آمن. هذا البعض قال لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن به وأكل وعاش. أمن أحد به الحق له الأمان. ساكت عليه ساكت العباس ساكت عن العباس كل هذا دور عن العباس كما في المثلين. نعم. وكذا قال إبراهيم النخعي وعطاء والحسن وعكرمة. وقال الربيع بن أنس عهد الله الذي عهد إلى عباده دينه يقول لا ينال دينه الظالمين. ألا ترى أنه قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يقول ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق. وكذا روي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل بن حيان وقال جويبر عن الضحاك لا ينال طاعتي عدو لي يعطيني ولا أنحلها إلا وليا لي يطيعني. وقال حلها يعني عطيها نحل العطية من غزر وعاك من تأخذ وقت من نحلة. نعم. لأن العهد رسول الله ولا شك أن عهد الله لا من الظالم. فالظالم ليس له أمان وليس له دين ليس عنده دين إذا أريد بالظالم مشرك على الإطلاق فالشك ليس له دين وليس له عهد. نعم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سعيد الدمغاني قال أخبرنا وكيع الدمغاني سعيد الدمغاني الأسدي قبله إيش حدثنا إيش بينهما الشهور حتى هكذا أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سعيد الدهراني قال أخبرنا وكيل حط على الشرح هذا في إيش سمي دمان مرضي هذا. نعم. قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينال عهد الظالمين. قال لا طاعة إلا في المعروف. وقال السدي لا ينال عهد الظالمين يقول عهد نبوتي. فهذه أقوال مفسر السلف في هذه الآية. قال لا ينال عهد الظالمين قال لا طاعة إلا في المعروف ذكر المحشي أصل الحديث. قال في البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زيد عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون إنما فررنا منها فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لن يزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين ما طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف. فهذا هو أصل الحديث من دون ذكر الآية. هذا ذكر عنك. وقال السدي عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينال عهد الظالمين، قال: لا طاعة الا في المعروف. وفي بعض الالفاظ انه قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، انما الطاعة في المعروف. هذا وعيد شديد، لو دخلوها ما خرجوا منها، الله لا يستمروا فيها يعني في النار، وعيد من باب الوعيد. وقال السدي: لا ينال عهد الظالمين، يقول عهد نبوتي. فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما، ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام عليه الصلاة والسلام أنه سيوجد من ذريته من هو ظالم لنفسه، كما تقدم عن مجاهد وغيره، والله أعلم. وقال ابن خويز من داد المالكي: لا شك في هذا، وجد من ذريته، هذا هو نص الآية، ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه موجد. وقال ابن خويز من داد المالكي: الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راويا. الظالم لا يكون ولي إمام المسلمين، ولا يكون أمير البلد، ولا حاكم، ولا مفتي، ولا شاهد، لأنه ظالم، عنده انحراف، ليس عنده عدل. والمطلوب من هؤلاء أن يعدلوا، فكيف يعدل وهو ظالم؟ هو ظالم في نفسه. نعم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. بركة. لأنهم يرون ما ورد في الباب. نعم. ما وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الله بن رجاء، أخبرنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال: يثوبون إليه ثم يرجعون. قال: وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير في رواية وعطاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم ابن أبي عمير، حدثني الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو يعني الأوزاعي: حدثني عبده ابن أبي ذبابة في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال: لا ينصرف عنه منصرف، وهو يرى أنه قد قضى منه وطرا. حدثني عبده بن أبي ذبابة في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال: لا ينصرف عنه منصرف، وهو يرى أنه قد قضى منه وطرا. وحدثني يونس عن ابن وهب قال: قال ابن زيد: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال: يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه. وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى، أورده القرطبي: جعل البيت مثابا لهم، ليس منه الدهر يقضون الوطر. وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى: وعكرمة وقتادة وعطاء الخراساني مثابة للناس أي مجمعا. وأمنا قال الضحاك عن ابن عباس أي أمنا للناس. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العارية: واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يقول وأمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح. وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون. وروي عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس قالوا: من دخله كان آمنا. ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحل إليه ولا تقضي منه وطرا، ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى أن قال: ربنا وتقبل دعاء. ويصفه تعالى بأنه جعله آمنا، من دخله أمن، من دخله أمن ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعرض له، كما وصف في سورة المائدة في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء. نعم يرفع صلح يدفع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، كما ذكر الحافظ رحمه الله كما نقل عن السابعين أن معنى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يعني مرجعا يرجعون إليه ويكررون العودة إليه، وهم لا يأخذون وطرا، وكل من جاء فإنه يشتاق إليه، وإذا أراد أن يدخل استعار الله يرزقه العودة ولو تكرر كل شهر أو كل عام، فهو مثابة للناس يتوبون ويرجعون إليه. والثابة يفوز عن المرجع، يطلق المثابة على الرجوع بالشيء مرة بعد مرة وعلى الاجتماع. ومنه ما جاء في الحديث: إذا ثوب بالصلاة ظل الشيطان وله ضرار، إذا سمع الشيطان الأذان ظل وله ضرار. فإذا ثوب يعني رجع مرة أخرى المؤذن إلى الإقامة، التوفيق رجوع إلى النداء، ونادى بالصلاة أولا ثم نادى بالإقامة. إذا قال إذا ثوب بالإقامة يعني إذا رجع المؤذن مرة أخرى ودعا إلى إقامة الصلاة، بعد أن دعا إلى الإنسان إليها أولا دعا إلى إقامتها ثانيا، فإن الشيطان يولي وله ضرر. فسماه ثوب، فالثوب يعني رجع. جعلنا بثمة الناس يعني يرجعون ويتكررون ويتكرر مجيئهم إليه ولا يحضر وطرا ولا يملون، وكل من جاء سأل الله أن يرزقه العودة استجابة لنداء الخليل يا من الله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وكل مسلم يحن ويشقى إلى البيت، وإذا جاء فإنه يكون مشتاقا، وإذا أراد الانصراف سأل الله العودة ولا يجعله آخر العهد. وأما قوله تعالى وأمنا، فهذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى ليكون البيت أمنا للناس، يعني أمنوا من دخل، اجعلوه آمنا، كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، يعني ليكون من دخله آمنا. وليس المراد هنا الخبر البحث، وإنما المراد الخبر بمعنى الأمر، والمعنى اجعلوه آمنا، ليكن من دخله آمنا، ليكن هذا البيت آمنا للناس. ولو كان المراد معنى الخبر المحض لكان البيت آمنا ولا يمكن يحصل فيه خوف، وهذا خلاف الواقع، لأنه حصل إخافة البيت في زمن القرامطة الذين لما جاءوا وقتلوا الحجاج وخاطوا الناس وآذوهم، وإنما هذا أمر خبر من الله، أمر من الله لعباده أن يجعلوا هذا البيت من دخله آمن، وأن يؤمنوا من دخله، والمعنى أمنوا من دخله، فلا تخيفوه ولا تؤذوه، ويجعل ذلك مثابة للناس وأمنا أن يكون آمن، كقوله في الآية الأخرى ومن دخله كان آمنا أن يكون من دخله آمن. وليس المراد الخبر المحض، لأنه لو كان المراد الخبر المحض لم يحصل فيه خوف مطلقا، فقد حصل الخوف من بعض الناس، حصل قتال أيام الحجاج، الحجاج قاتل الناس، قتل عبد الله بن الزبير وهدم الكعبة وأخاف أهل مكة، هذه خاف، وكذلك أيام القرامطة قتلوا الناس وقتل الحجاج وأخذوا الحجر الأسود وكانوا عندهم مدة طويلة، فلو كان هذا خبر لم يقع خوف في مكة، لكنه وقع الخوف في بعض الأزمة، فدل على أنه خبر بمعنى الأمر، والمعنى أمنوا من دخل، وليكن من دخله آمنا، وليكن هذا البيت آمنا كما أنه مثابة للناس، وهو مثابة أن يرجعوا إليه ويكون وطرا ويسألوا الله العودة، وليكن مع ذلك آمنا، فأمنوا من دخله حتى لا يخاف. نعم هو الثان لا يسأل عبده، لكن وش الثاني الخلاصة؟ نعم والقاموس شو القاموس؟ نعم يكونوا بالفتح نعم. قال رحمه الله: وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعرف له. نعم، ويؤخذ من هذا الحديث وأخذ العلماء من هذه الآية أن من دخل مكة وقد ارتكب حدا فإنه لا يقضى عليه حد في مكة، وإنما يلجأ ويخرج من الحرم ثم يقضى عليه حد تعظيم الحرم، أو يلجأ للخروج حتى يخرج ثم يقضى عليه حد. إذا دخل مكة إنسان جاني عليه جناية فإنه لا يقتص منه بالحرم تعظيم الحرم، وإنما يلجأ إلى الخروج من الحرم أو يخرج ثم يقضى عليه الحد. وكان الرجل الجاري يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يحرك ساكنا حتى يخرج الحرم. أما من فعل الجريمة في الحرم، زنى في الحرم أو سرق أو قتل، يقضى عليه الحد في الحرم، لأنه هو الذي هتك حرمة الحرم. فالذي يزني في الحرم يقاضى عليه الحرم، الذي يزني في مكة أو يقتل أو يسرق تقطع يده في مكة، ويجلد في مكة أو يرجم ويقتل في مكة، لأنه هو الذي هتك حرمة الحرم، بخلاف الذي يأتي إليه من خارج، فعل جناية خارج مكة ثم دخل مكة، هذا لجأ إلى مكة عائلة، هذا معظم للحرم، ليخرج من الحرم ثم يقاضى عليه الحرم. أما من فعل الجريمة في الحرم يقاضى عليه الحرم، لأنه هو الذي هتك حرمة الحرم. فرق بين من فعل الجريمة في الحرم ومن فعل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم عائدا، فالذي لجأ إلى الحرم عائدا هذا معظم الحرم، والذي هتك والذي فعل الجريمة في الحرم هتك حرمة الحرم فيقام عليه الحرم. نعم. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعرض له، كما وصف في سورة المائدة في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أن يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض، وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا. وهو خير الرحمن. نعم، قياما للناس يعني لا قوام لهم إلا بذلك، إلا بحج البيت واستقبال القبلة. ولهذا إذا هدمت الكعبة في آخر الزمان صار الناس يحجون إلى المكان ثم ينسى، ثم ينسون الصلاة بعد ذلك، ويرفع الإيمان من القلوب فتأتي ريحا طيبة تقول أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا قائل إلا كفر وعين تقوم الساعة. فلا قوام للناس إلا في هذا البيت، هذا البيت هو الذي لا يشفع عنه السوء والبلاء إلا بهذه الصلاة والإيمان والتوحيد، ولا توحيد إلا بصلاة وإيمان. فإذا هدمت الكعبة نسي الناس الصلاة فزال التوحيد والإيمان، فقبض تقبض روح المؤمنات ثم تقبض الساعة، فلا قيام للناس إلا بهذا. ولهذا قال الله جعل مثلا قياما للناس، جعل الله ثبت الحرام قياما للناس، لا قيام له إلا بذلك، ولا يدفع عنهم السوء إلا بإقامة الصلاة واستقبال هذا القبلة وإقامة الحج. فالقبلة واحدة والرسول واحد والمعبود واحد هو رب سبحانه وتعالى. فالقبلة أسست على التوحيد. نعم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. كما قال ابن عباس: لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض، وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو خليل الرحمن. كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده، فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو، فقال ابن أبي حاتم: أخبرنا عمرو ابن شبث النميري حدثنا أبو خلف يعني عبد الله ابن عيسى أخبرنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: مقام إبراهيم الحرم كله. وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وقال أيضا: أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكرها هنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد. ثم قال: ومقام إبراهيم يعد كثير، مقام إبراهيم الحج كله. ثم فسره لعطاء فقال: التعريف وصلاتان بعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمال والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: لا، ولكن قال: مقام إبراهيم الحج كله. قال: قلت: أسمعت ذلك لهذا أسمع؟ قال: نعم سمعته منه. نعم، هذا الحديث سند ضعيف، هذا حجاج بن عطاء، لكن المعنى مقامات إبراهيم متعددة، مقامات إبراهيم متعددة هي الحج كله، منى في منى وعرفة ومزدلفة كلها من مقامات الحج. لكن مراد بالمقام الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مراد بالمقام في الآية تكون مقام إبراهيم صلى هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ارتفع البناء، وإسماعيل ناوله الحجارة، وكان ملصقا بالكعبة، كان ملصقا بالكعبة، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه توسعة للطائفين، فهو خليفة الراشد، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يصلى خلفه في أي مكان وضع، صلى خلف المقام. أما مقامات إبراهيم فهي متعددة، هي الحج كله، في بناء وعرفة ومزدلفة ورمي الجمار، كل هذه المقامات مقامات إبراهيم. أما المقام في الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ارتفع البناء. نعم. هذا إخباري، يعني ينقل الأخبار الإخباريين. نعم. ها عمر عندك عمر. ها عمر عمر الشاب عمر عندك عم عمر عمر عمر الشاب بالتشبيه نعم ها لا الشاب عمر الشاب دنيا اخباري ما اعرف انقل الاخبار نعم هذه تعوذ الشيطان بابراهيم في اماكن الجبره ثبت في شيء مشهور حلال مشهور ما اعرف الحاله لكنه مشهور لكن هذا نعطي اول امر لكن ما لا يقال فيها الشياطين كما يعتقد الامر العام انه يوم الشيطان الجمرات من المساعد ومن الشيطان الكبير والشيطان الاوسط والشيطان لكن هذا من خرافات العام هذا يعني مساعد وثمار ومناسك مناسك الحج في اقامه ذكر الله كما قال صلى الله عليه وسلم ان رجوع الطرف والبيت وبالصفا والورى ورمي الجمار باقامه ذكر الله وان كان ولو كان ابراهيم عرض له الشيطان عرض الشيطان لابراهيم عليه السلام في اول الامر لكن بعد ذلك صارت مساعد ومناسك نعم سيأتي يذكر المؤلف رحمه الله نعم نعم وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى قال الحجر مقام ابراهيم نبي الله قد جعله الله رحمه فكان يقوم عليه ويناوله اسماعيل الحجاره ولو غسل راسه كما يقولون لاختلف رجلاه وقال السدي المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه حساه القرطبي وضعفه ورجحه غيره قول الأول يعني غسل رجله يقول غسل رجله اختلفت اختلف المقصود هو المقام الذي يقوم عليه والسنة صلاة الخلفة من طاف بالبيت انت يحصل فإن لم يحصل يصليها في أي مكان أي مكان من المسجد ولا يزاحم إنما هذا مستحب والسنة أن يقرأ هذه الآية قبل يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى كما أنه يقرأ إذا أراد أن يصعد الصفا والمروة أول ما يبدأ يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله نعم أحسن الله إليك رحمك الله نعم وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابرا يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر هذا مقام أبينا قال نعم قال أفلا نتخذه مصلى فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال قال عمر قلت يا رسول الله هذا مقام خليل ربنا قال نعم قال أفلا نتخذه مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال ابن مردوي أخبرنا جعلت ابن أحمد أخبرنا غيلان ابن عبد الصمد أخبرنا مسروق ابن المرزبان أخبرنا زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بمقام إبراهيم فقال يا رسول الله أليس نقوم بمقام خليل ربنا قال بلى قال أفلا نتخذه مصلى فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال ابن مردويه هذا الموافقات الذي وافق يقول عمر وافقت ربي أو وافقني ربي في ثلاث كان ملهما مسددا رضي الله عنه جعلت اسم ايش جعلت ابن أحمد جعلت ابن أحمد ابن أحمد نعم ها؟ اختي الله تعالى شرع على ابتداء الاسم من الابتداء الله اعلم جعل هذا المقام الذي قام عليه امر الله بخادم صلى مثلما قال عمر ليس هذا مقام الخليل لربنا نعم نعم نعم الإمام الصحيح بن حجر البغداد أبو إسحاق السدي هذا من؟ هذا الشيخ المردوية الفقيه الحافظ يقول ايش؟ فقيه من الشيخ ولا هنا؟ مردوي الشيخ غيلان ما ذكر غيلان الشيخ وهم ثقة إمام الثقة السؤال الأول يعني عبد المشرى غريب هذا يعني معروف دواي هذه المأمون نعم صلى الله عليه. وقال ابن مردوي أخبرنا علي بن أحمد ابن محمد القزويني أخبرنا علي بن حسين ابن الحسين شو اسمه إيش أحمد علي بن أحمد علي بن أحمد القزويني أيضا ابن محمد كان الشيخ ابن مردوي كانوا أئمة ثقات ها محمد بن أحمد علي ها علي بن أحمد عندكم أحمد بن محمد شوف علي بن أحمد أو بن محمد القزويني نعم. أخبرنا علي بن الحسين حدثنا الجليد أخبرنا هشام بن خالد أخبرنا الوليد عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم قال له عمر يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال نعم قال الوليد قلت لمالك هكذا حدثك واتخذوا قال نعم هكذا وقع في هذه الرواية وهو غريب واتخذوا واتخذوا علي بن حسين بن جنيد عندك علي بن حسين حدثنا جنيد يراجع علي يحصل غلط فيه الثاني علي بن حسين علي بن حسين ابن جنيد عن الجنيد عن الجنيد حدثنا الجنيد واتخذوا عليها واتخذوا فالقراءة عن القراءة الشاذة اشكال عنها احسن نعم قال لما عن جابر رضي الله عنه قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم قال له عمر يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال نعم قال الوليد قلت لمالك هكذا حدثوك واتخذوا قال نعم هكذا وقع في هذه الرواية وهو غريب. وقد روى النسائي من حديث الوليد بن مسلم نحوه وقال البخاري باب قوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. محتب القصد تكون قراءة شاذة، تكون قراءة شاذة. نعم، اذا تكون سبعية فهي شاذة. نعم. ولا لك فسر الشاذة ولا من جريء أو حسن الحافظ في رحمه السفر في هذا الشاذ ولا ذكر وقرأ في الأول أنه قرأ لو ذكر أنه قراءة وقرأ بعضهم اتخذ لكن بيقر واضح. نعم اتخذوا كل امر هذا القراءه واتخذوا الخبر مثل قوله جعلنا بيت مثابه الناس ربنا هذا خبر واتخذوا الخبر. وقال البخاري باب قوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مثابه يثوبون يرجعون. حدثنا مسدد اخبرنا يحيى عن حميد عن انس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث او وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله ايه الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن حتى تعظهن حتى تبدلهن على رفض الآية أن يبدل إن انتهيتن أو ليبدلن الله إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية. جاءت غيرانها أم سلمة وانا قال عمر كسرت ما في نفسي قالت يا عمر دخلت في كل شيء حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم قالت كسرت ما في نفسي. نعم فانزل الله الآية موافقة له لا وافق ربها وافق ربه فيها. نعم وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب حدثني حميد قال سمعت أنسا عن عمر رضي الله عنهما هكذا ساقه البخاري هاهنا. وعلق الطريقة الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري وقد تفرد عنه بالرواية البخاري من بين أصحاب الكتب الستة وروى عنه الباقون بواسطة. وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد الحديث وإنما لم يسنده لأن يحيى ابن أبي أيوب الغافقي فيه شيء كما قال الإمام أحمد فيه هو سيء الحس والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم أخبرنا حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. واجتمع واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. ثم رواه أحمد عن يحيى وابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس عن عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث فذكر. وقد رواه البخاري عن عمر وابن عون والترمذي عن أحمد بن منيع والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وابن ماجه عن محمد بن الصباح كلهم عن هشيم بن بشير به. ورواه الترمذي. محمد بن أحمد ما في علي بن أحمد لكن يعني الأول لنا علي بن أحمد طيب الصواب علي بن أحمد في الأول بحث علي بن أحمد نفس علي بن أحمد وهذا ثاني أخوه ولا ابن عمه أيهما ثقه صلى الله عليه علي بن أحمد علي بن أحمد ولا علي بن محمد علي بن أحمد طيب والموجود هنا في الإخبارات هذا سامي ها الموجود الجد عثمان إسماعيل ها علي بن أحمد بن محمد علي بن أحمد بن إسماعيل وعلي بن أحمد موجود هنا ما في إشكال الأول الثاني احتمل انه شاكل بن اسماعيل يكون غيره ما يكون في اشتباه نعم ورواه الترمذي ايضا عن عبد بن حمي عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمه والنسائي عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة كلاهما عن حميد وهو ابن في رويه الطويل به لقب هو ابن في رويه هو أحمد الطويل ابن في رويه ورواه عن ورواه الترمذي أيضا عن عبد بن حميد عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة والنسائي عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة كلاهما عن حميد وهو ابن في رويه الطويل به. وقال الترمذي حسن صحيح. وراه الإمام علي بن المديني عن يزيد بن زريع عن حميد به، وقال هذا من صحيح الحديث وهو بصري. وراه الإمام مسلم ابن حجاج في صحيحه بسند آخر ولفظ آخر، فقال أخبرنا عقبة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيح بسند آخر ولفظ آخر، فقال أخبرنا عقبة بن مكرم قال مكرم على صيغة النبي المفعول مكرم، فقال أخبرنا عقبة بن مكرم قال أخبرنا سعيد بن عامر عن جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقامي في أسارى بدر، في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم. وقال أبو حاتم الرازي: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.